فقال لي قال يا شيخ لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا أثاره من الدليل من الروض المربع لمزقنا منه صفحات كثيرة. يا لطيف أنت على بينة مما تقول يا ابني. قال لي وفي مسائل كثيرة ليس عليها دليل. قلت تعرف أنك أنت تفسق الشخص الذي تتكلم عنه، هذا تفسيق له، لأن الإنسان الذي يتكلم في دين الله من غير دليل في مسألة مسألتين ثلاثة يفسق وتسقط عدالته كما قرر هذا أهل العلم، ساقط العدالة. واحد يتكلم في دين الله من غير دليل، هو يتكلم يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا افتراء الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، تمام؟ والله عز وجل قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من أول من يدخل في هذه الآية من يتكلم على الله بغير علم، فيقول ما يقول لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا أثار من الدليل لمزقنا منه صفحات كثيرة. قلت له يا أخي العبارة الصحيحة أن تقول لو حذفنا من الكتاب المسائل التي أنا جاهل بأدلتها ممكن نمزق من الكتاب صفحات، بس أصلا غلط أن نمزق الكتاب، المفروض نمزق لك أذنك بس العين يقول لك تعلم. لكن يقول قلت كلما قرأت مسألة لم تعرف دليلها فعرف أنك الآن تكتشف أنك جاهل، وجدت مسألة أخرى فتكتشف أنك جاهل أكثر وأكثر، فتعلم واعرف أدلة العلماء. وبدأ قلت له هات لي المسألة، فأتى لي بالمسألة الأولى يقول في الروض المربع، يقول صاحب الروض المربع وتجوز القراءة على القبر وهذا أمر لا دليل عليه. قلت افتح الكتاب الروض المربع، قال المحقق تحت المعلق عليه يقول هذا أمر لا دليل عليه. قلت هل تعلم أنه ثبت عن ابن عمر القراءة على القبر؟ صح عنه ورجع إليه الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يقول بعدم جواز القراءة على القبر، ثم رجع إليه لما بلغه أثر ابن عمر، وسيأتي عندنا الكلام في هذا عند الكلام عن قول الصحابة. ثم أتى بالمسألة الثانية والثالثة والرابعة، مشكلة يعني من المشكلات الكبيرة لطلبة العلم أن يتعامل مع أهل العلم، يا ليت يتعامل هم رجال ونحن رجال، بعضهم لا يتعامل أنه يعني جهة إشرافية على كتب أهل العلم، هو الذي يقيم كتب أهل العلم ما الذي يصح منها وما الذي يبطل. نعم، فطالب العلم يعرف قدر نفسه والله المستعان. إذن مستند الإجماع لا يمكن أن ينعقد الإجماع من غير مستند، لكن هل يلزم أن يكون مستند الإجماع نصا ولا ممكن يكون مستند الإجماع قياس؟ نقول الإجماع لا بد له من مستند، سواء كان ذلك من النصوص أو كان من الأقيسة، ويصح أن يستند الإجماع إلى قياس. هذا ما يتعلق بمسائل الإجماع، وخلونا ننتقل إلى التمارين. طيب بسم الله. يقول السؤال من خلال ما درسته، اللي هي سؤال 29، ها، من خلال ما درسته في الإجماع بين نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. قال الإمام بن قدامة رحمه الله في المغني قال الخيط الأبيض هو الصباح، والسحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده. إلا الأعمش ولا إلا الأعمش؟ ها، فاعل استثناء مفرد. وهذا إجماع لم يخالف فيه، طيب لو قلنا لم يخالف فيه أحد إيش يصير؟ يصير إيش؟ إلا الأعمش أو الأعمش، يجوز فيه حينئذ البدلية والنصب على الاستثناء. المقصود وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله. طيب السؤال الآن، ما هو عنوان المحاضرة؟ باب الاستثناء وإعراب المستثنى منه. طيب المقصود، لكن النحو مهم لطالب العلم، ما في طالب علم يستغني عن النحو. طيب هل هذا إجماع متحقق أو لا؟ ليس إجماع متحقق. ليش؟ لأنه خالف فيه واحد وهو الأعمش. استنوا ترى، لاحظوا أنا بعطيكم قاعدة، أحيانا أنا أسأل فيجيب الطالب فأنا أعيد جواب الطالب حتى يسمع الناس جوابهم،